السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، وأن يمن علي وعليكم في هذا الصباح وكل صباح بعلم نافع وعمل صالح ورزق طيب مبارك. ما زال حديثنا عن قرة عين نبينا صلى الله عليه وسلم، وكنا قد تكلمنا المرة السابقة عن الركوع وتعظيم الرب سبحانه وتعالى فيه، وتكلمنا عن القيام من الركوع. واليوم إن شاء الله نتكلم عن السجود، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يقربنا منه سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان السراق درجات، الناس الحرامية بيقول درجات، في درجة وحشة قوي دي أسوأ درجة. مين دول بقى؟ مين أوحش ناس وأسوأ ناس في موضوع السرقة؟ أسوأ الناس سرقة ربما يكون ملتحي، ربما تكون منتقبة، ربما يكون ممن يعني لا يترك صلاة واحدة. دول ناس ممكن يكونوا أوحش ناس في السرقة. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. الله المستعان. ده يخلينا كل مرة وكل يوم وكل صلاة الخمس فروض اللي احنا بنصليها في اليوم والليلة نسأل: يا ترى النهاردة انا تلبست بسرقة ام لا؟ يا ترى النهاردة انا كنت حرامي ولا لا؟ فالصحابة استغربوا، قالوا: وكيف يسرق صلاته صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. الله أكبر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذين الركنين هم أكثر المؤشرات والمعايير اللي تقدر تقول عليه من خلالها هل الإنسان ده سارق ولا لا. فقال: لا يتم ركوعها ولا يتم سجودها. لذلك مهم جدا ان الركن الركوع وركن السجود ننتبه ليهم، وان احنا لا نكف عن الكلام عن الصلاة، كما ان القرآن استطرد في موضوع الصلاة وكرر واطنب في الكلام عن الصلاة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك القرون الخيرية الاولى السلف الصالح والصحابة رضي الله عنهم والتابعون أكثر من الكلام عن الصلاة، كذلك نحن نتكلم عن الصلاة. وبعض الناس ممكن يعني يجي له الشيطان ويقول له: يعني شايف الأمة فين والمجتمع والعالم فين وإحنا لسه بنتكلم في الصلاة ونتكلم في العشرة بالمعروف ونتكلم في ازاي نربي الاولاد وازاي نهتم بالقران، وكان في تعارض ان الانسان اما يتكلم عن هذا او ذاك. لا يا جماعه، الذي فعلا يهمه صلاح الامه وان يهمه ان يكون لي دور حقيقي في الاحداث التي تحدث للامه الاسلاميه في هذه الاوقات، لابد ان يكون يعني على راس أولويات طرحه هو أن يتكلم عن هذه الأمور التي بها بنى النبي صلى الله عليه وسلم وصنع الله سبحانه وتعالى الصحابة صناعة جعلتهم يسود العالم كله. المشاكل اللي موجودة في الأمة دلوقتي واللخبطة اللي موجودة هي سببها إيه؟ ما سببها تراكم بعد عن هذه المعاني. لكن لما هنلاقي إن في ناس فعلا على الدين وعلى التدين الذي يريده الله سبحانه وتعالى، لن يكون حال هذه الأمة كما نحن فيه. فنسأل الله أن يثبتنا ويسددنا وإياكم. في حديث آخر ربما كثير من الناس أول مرة يسمعه، هذا الحديث حديث يعني فيه معنى ينبغي أن الكل يعني يقف مع نفسه وقفة ويشوف كده ويعاتب نفسه أو يحاسبها، هل أنا لي نصيب من معاني هذا الحديث أم لا؟ ماذا يقول الحديث؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة ثلاثة أثلاث. الصلاة ثلاثة أثلاث، يعني ثلاث أثلاث. كل يقول الطهور ثلث، الطهور ثلث، والركوع ثلث، والسجود ثلث، فمن أداها بحقها قبلت منه وقبل منه سائر عمله، ومن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. الله المستعان. أظن إن في ناس كتير أول مرة تسمع الحديث ده. فالنبي يقول الركوع ثلث والسجود ثلث، وتبص الثلث الأولاني هو الطهور. ده يخلينا ناخد بالنا بقى من حاجات مهمة. موضوع الوضوء، وانت بتتوضى توضى صح الله يكرمك، وانت توضي صح الله يكرمك، لان ده تلت الصلاة. تلت الصلاة انك تهدر كده وتتهيأ انك تتوضى كويس. الامر التاني وهو ان الركوع والسجود ثلثي الصلاة، الركوع والسجود ثلثي الصلاة، فلو راح التلتين ايه اللي هيبقى باقي لك؟ ماذا بقي بعد الثلثين؟ ايه اللي هيكون باقي؟ الناس اللي بتخطف الركوع خطف وبتخطف السجود خطف، خلي بالكم. واللي بيأت الصلاة وهو كسلان: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، حين يرحل الحب من القلب يتثاقل المرء عن اللقاء. الحب لما بيرحل عن القلب بيتثاقل عن اللقاء، خلاص هتلاقي تقيل كده. ليه؟ ما خلاص الحب مش موجود. فنسأل الله العفو والعافية. قلنا إن السلسلة اللي احنا فيها دي اسمها ايه؟ هذه السلسلة اللي احنا بنتكلم فيها عن الصلاة ما اسمها معراجي، صح؟ وقلنا ليه هذا الاسم؟ قلنا ان الاسم ده ان الصلاة هي معراجك الى العلو والارتفاع. فكما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، أعطاه الله سبحانه وتعالى معراج الأمة، معراج الأرواح لهذه الأمة. وقلنا أن كل شيء في الصلاة هو كافي أن يعرج بك بإذن الله، فممكن تعرج إلى الدرجات العلى وإلى استحضار المعاني الكبيرة من خلال أي ركن في الصلاة وأي حركة في الصلاة، من التكبير وقبلها الأذان والوضوء والقراءة والقيام والركوع وذكر من أذكار الركوع وأذكار القيام بعد الركوع. أي سبحان الله، الإنسان لو تأمل يجد أن كل ركن أو كل حركة في الصلاة كافية أن تكون أسانسير صعود يعرج بك. النهاردة نتكلم عن عروج السجود. سبحان من طبع القلوب المؤمنة على محبة السجود له. تحس سبحان الله إن السجود من يعني فيها الناس بتحب فيها الإطالة، أخف الأعمال الحبيبة على المؤمنين وألطفها مروراً. ولو الأمر ترك لذوق الساجدين ربما لتخلفوا في السجود عن الأئمة سبحان الله. فتلاقي الناس سبحان الله حبة تطول لتلذذ فريد، تلذذ فريد هو حاسس كده إيه براحة مختلفة تماما. والإنسان لما يتأمل، هو كان مصب النظر بتاعه وهو قائم لله سبحانه وتعالى في الصلاة كان فين؟ يعني نظره كان فين وهو واقف؟ أليس إلى موضع سجوده؟ مش كان بينظر ليه موضع سجوده؟ كأنه يعني سبحان الله لما بيجي بقى يسجد وصل إلى المكان الذي كان ينظر إليه. وهو راكع برضه بينظر إلى هذا المكان. فجعل الله سبحانه وتعالى قبلة النظر في صلاتك هي موضع سجودك، يعني النظر ده لقبلة. حتى لو أنت بتصلي أمام الكعبة فالراجح أنك تنظر إلى موطن سجودك، نظرك لا يفارق موضع السجود. فيا ترى ما الذي صرف النظر في الصلاة حتى عن الكعبة؟ أليست الكعبة هي قبلتنا في الأرض وهي قبلة المساجد؟ أن كنا سبحان الله. لا جواب إلا أن النظر إلى موضع السجود عرفنا أن الكعبة لم تكن الغاية وإنما كانت الوسيلة. فالنظر لموضع السجود ده تطلع إلى شيء فوق ذلك كله. كده ابن عمر رضي الله عنه يقول في قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون، يقول كانوا إذا قاموا في الصلاة أقبلوا على صلاتهم وخفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم وعلموا أن الله يقبل عليهم فلا يلتفتون يمينا ولا شمالا. شوف الكلام العالي سبحان الله. فمهم جدا احنا ندرك ان الانسان في السجود يصل الى المكان الذي كان قد صب كل اهتمامه وهو واقف بين يدي ربه، قد وصل إلى المكان الذي صب اهتمامه إليه. احنا فهمنا كويس قوي في الركوع بنقول سبحان ربي العظيم، طيب في السجود بنقول سبحان ربي الأعلى. العلو الأعلى يقتضي علو صح، والبعد عن الأسفل. طيب والساجد أصبح أدنى صح، يعني بقى تحت. أليس لو إحنا بنفكر بعقلنا أما كان الأوفق أن يكون التسبيح بذكر اسم الله القريب؟ نقول مثلا سبحان ربي القريب مثلا. ليه؟ لأن الأعلى يعني أنا دلوقتي في موطن بعيد سبحان الله. الصلاة احنا قلنا الله سبحانه وتعالى لما كلم موسى قال إني أنا ربك، فالصلاة لقاء فعلا حقيقي. فالمصلي هو واقف بين يدي الله وكان حاسس إن في قدر من العروج والارتفاع لأنه يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. وبعد عروج القيام جاء عروج الركوع فبدأ يرتفع مع الركوع تعظيم لله سبحانه وتعالى. فلما تحرك وبدأ يحدث أمر آخر وهو السجود، كان عروج للقلب إلى أعلى. فاهمين حاجة ولا مش فاهمين؟ يعني أنا واقف في القيام بدأت أخد درجة ارتفاع كده وفوقان، فبدأت أفوق. فلما وقفت قلت الله أكبر. كان الشيخ كشك رحمة الله عليه ليه كلمة جميلة، يقول الإنسان وهو بيقول الله أكبر بيبقى بيرفع كفه الاتنين، صح؟ بيرفع إيده الاتنين كده كفيه ويقول الله أكبر. باطن الكف اتجاه القبلة، طيب وظاهر الكف، يعني لو أنا حطيت حاجة عليه على ظهر الكف وقلت الله أكبر، الحاجة دي تقع فين؟ تقع قدامي ولا تقع ورايا؟ ها، حاجة دي تقع قدامي ولا تقع ورايا؟ تقع ورايا، هتقع في خلفي لو أنا حطيت كده حاجة على كفي على ظهر الكهف وقلت الله أكبر ورفعت إيدي، هتقع ورا. فكان لي كلمة جميلة جدا، يقول إن المصلي لما دخل يصلي رمى الدنيا خلفه. واخدين بالكم؟ خلاص بقى الموضوع انتهى. وبعد كده يروح يقول الله أكبر، بيحط إيده اليمين كفه اليمين على كفه اليسار ويحيط بصدره، فكأنه جاي رابط نفسه وواقف وقوف الإنسان الذليل الذي جاء وقد ربط نفسه وقد اختار الاستسلام والذل طوعا لله سبحانه وتعالى. المعنى دي مهمة جدا جدا، لأن الشكل الحسي المفترض يكون بيشير على الشكل المعنوي الداخلي، وده إن شاء الله إشارات الحركات دي هنتكلم فيها إن شاء الله في لقاء كامل، دلالات الحركات على عروج الروح. فالمهم هم الإنسان لما وقف وصلى وقرأ كلام الله سبحانه وتعالى فروحه ارتفعت، فلما ركع حدث له ما تكلمنا فيه في اللقاء السابق فوجد التعظيم. ولذلك لما قام من التعظيم حمد الله سبحانه وتعالى على هذه المعاني. الآن سينزل إلى السجود، هذا السجود عروج أعلى، صح؟ فبدأ ده في معراج التقرب بل الاقتراب، فده كل ده عروج للقلب إلى أعلى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لشهود هذه المعاني. فعشان كده الإنسان يدرك أن السجود عروج إلى المقام الأعلى، وده أمل كل عبد صلى أن يرفعه الله سبحانه وتعالى بحيث يكون أقرب ما يكون من الله سبحانه وتعالى. وإيه أكبر شاهد أن الإنسان بلغ الارتفاع؟ تجد في السجود طيب السكينة والسكون، تجد أنه لا يريد الارتفاع. ليه يا عم تقوم من السجود؟ يقول لك أنا مرتاح. ليه ارتاح؟ لأنه إيه، خلاص ارتفع فوصل. ولهذا الارتفاع سبحان ربي الأعلى، إن الشهود العلو ده هو شهود روح، والروح لا تشهد العلو إلا إذا يعني كسرت الجسد، الجسم اللي انت مبسوط بيه ده قوي وفرحان بيه قوي وقاعد ما تسرح وتعدل في شكلك وانت مبسوطة وتبص في المراية لشكلك وكل الكلام ده، لما تأتي بهذا الجسد وتضعه في الأدنى روحك تصعد الآن، انطلقت وتحررت، لأن الروح تتحرر إذا انكسر الإنسان. وإنما الصدقات للفقراء، كل الآنية إذا انكسرت فاض وفرغ ما فيها. كل إناء، جبت كوباية مية اتكسر، السائل ده يبدأ يفيض على الأرض خلاص. فإلا القلب إذا انكسر امتلأ، إن انكسر امتلأ، فكل الآنية إذا انكسرت سال ما فيها، إلا القلب إذا انكسر خلاص بقى. امتلأ ما فيها. فالإنسان وهو بيصلي يجد سكينة غريبة، ليه؟ لأن خلاص سكون يليق بمقام القرب، ففاضت عليه يعني نسائم الطمأنينة والسكينة. وهل يتمنى العباد شيء إذا هم سجدوا إلا أن يرفعهم الله سبحانه وتعالى؟ أليس الجزاء من جنس العمل؟ واحد وضع رأسه وحط رأسه ووجهه مقلوب على الأرض، وأنفه جعله راغما تعبدا لله سبحانه وتعالى، إيه أمنيته بقى؟ أليست أمنيته أن يرفعه الله سبحانه وتعالى إلى أعلى؟ مش ده هيبقى ده أمنيته؟ فلذلك كان لابد أن يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. فانتبه، ربك سبحانه وتعالى يهيئك في السجود ده إلى مقام الكل يتمناه. فالحمد والثناء على الله في الفاتحة كان ده كان أكتر شيء بيساعدك على استجابة الدعاء، ولذلك كان فيها دعاء. ثم كان كلام الله سبحانه وتعالى، وانت انك تقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى ده برضو كان تهيئة لطلبك وطلباتك. وبعدين يجي حمد تاني بعد الاعتدال عشان يكون انت كل ده بتهيئ قلبك للطلبات. فلما تنزل للسجود خلاص الآن حسك الله سبحانه وتعالى انك تطلب على الدعاء في السجود. ولذلك سبحان الله سيدنا موسى لما كلمه الله واستمتع بكلامه بدأ ينطلق لسانه في الطلبات، فبقى أعظم طلب لسيدنا موسى كان بعد كلام الله، لما طلب وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي. كل ده بدأ وإمتى؟ لما استمتع بالإيه؟ بالكلام لله سبحانه وتعالى. ولذلك فريد الأنصاري كان ليه كلام جميل جدا، يقول أنت في مقام لا تفسده عليك غدران الزمان والمكان ولا أمواج الحياة الدنيا بضجيجها. يقول فأيها الشارد بعيدا عن قافلة السرى السالكين إلى الرحمن، أيها الشارد يقول لك ذق سجدة واحدة لله الواحد القهار ترى مقدار ما أنت عليه من حرمان وضلال. يقول أنت بس لو دقت سجدة واحدة بس لله سبحانه وتعالى هتعرف قد إيه أن أنت كنت إيه في حرمان وضلال، وستعلم وترى مقدار ما عليه الساجدون من نعيم وجمال. ألا تنظر إلى نفسك كيف تدب بغير الصلاة في الأرض على أربع؟ ويحك ذق مواجيد السجود. سبحان الله، رهيب، كلام ممتع. يقول فلا تلبس حتى تطير مع أسراب العابدين، وإذا بك أخف وأنشط ما تكون تسابق طير المحبة إلى نعيم الله. فيا أيها العبد الحزين عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. يقول ألا وإن السجود هو جمال العبادة وجلاء الهوها، هو تاج الجباه المشرق نورها في غرر الخيل الراكدة إلى الله سبحان الله، وهو وسام الصالحين الذين سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هو نورهم الذي به يعرفون يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. لما قالوا له كيف تعرفهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بقى الحديث اللي شرحناه في موضوع الوضوء. سبحان الله. ففعلا أيها الشارد عن الصلاة، في ناس شاردة عن هذه المعاني، سبحان الله، أمضوا حياتهم الدنيا شاردين عن طريق الله، شاردين عن السجود. عشان كده يجي يوم القيامة يطلب منهم لما تخشع القلوب، فيطلب من الناس اللي كانت بعيدة عن السجود، يطلب منهم تعذيبا لا تعبيدا، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فيقول فيا لرجفته من يوم ويا لرجته من يوم. في اليوم ده، عشان كده بيقول لك أيها العبد المحب انصرف بوجهك كاملا إلى مولاك، ثم افتح باب سجودك فإن لك فيه مقاما، من وصله عرف الله حقا وشاهد تجليات الإحسان أنوارا بما لا يصفه لسان ولا يرسمه بنان، إلا إشارات لا تغني عن في البيان عن ذوق الجنان. يا سلام. عشان كده الإحسان أقرب للسجود، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لما هتقترب فهتستشعر مع موضوع القرب ده. ولذلك يقول وكيف تراه وأنت عنه بعيد، ويحك يا جاهل. فالمعاني دي الإنسان محتاج إن كل شوية يمررها على نفسه، ويدرك إن السجود رحلة إلى الله سبحانه وتعالى، يخشع فيها، يقول فريد الأنصار، يخشع فيها الغصن بوضع هامته على التراب، ويخفق فيها القلب محلقا إلى المقام العالي، مخلفا وراءه ركام الألقاب والأحزاب ومعارك المال والأعمال. فسبحان الله. عشان كده يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هو أعبد المتقين ودليل السالكين. لما تشوفه في حاله في السجود كان بيسجد إزاي، وكان يقول لنا عما نيجي نسجد نسجد إزاي، تعرف أن كل شيء فيك راحل إلى الله. لما كل حاجة تسجد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد، يقول الصحابي عنه، أمكن أنفه وجبهته من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه. ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف، كله بيسجد، حتى شعرك بيسجد، كله راحل إليه من خلال هذه العبادة، السجود الخاشع، حتى الثوب وحتى الشعر، سبحان الله، دعه يسجد. فيقول الشيخ فريد كلمة جميلة جدا، يقول كل هذه الأمور بتعمل إيه بقى؟ بتظهر للإنسان لوحة حية في تمام التشكيل والتلوين، تفيض بآيات الجمال، هذا هو العرجون المتدلي فوق الثرى. يا سلام. يقول فيكون الإنسان في سجوده أشبه بالجسد المقبوض روحه، يعني تحس كده ان ايه، بسبب الهدوء التام والخشوع، كأن ايه، كأن ان روحك خلاص، انت انسان كأنه ايه، مات. فسبحان الله. يقول وللقلب الخاشع خفقات ترفع الطير الراحل مقامات اخرى، يطوي بها المسافات التي ضاقت عن طيها الأزمنة والقرون. كنت من قبل قائما في الصلاة يعني، فكان لسانك يقرأ وفؤادك يصغي، لكنك الساعة ساجد، لسانك يدعو بالتسبيح والتنزيه، وفؤادك يشاهد مدارج المعارج، فيخشع وجلا ثم يطمئن وكأنه يسمع، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. يا سلام، كلامه نفيس جدا، فممكن ايه تكملوه حتى تستمتعوا بهذه العبادة، لأن في ناس كتير جدا مهمشين هذه العبادة، ولينا رجع فيها تاني، هنتكلم في الحركات إن شاء الله بالتفصيل. بعد كده في جلسة بين السيدتين، سبحان الله. وهذه الجلسة الإنسان اللي بيكون محكوم عليه بالإعدام بيقعد القعدة دي، بيجلس جالس الجلسة اللي هي بين إيه، جلسة التشهد اللي هي الجلسة اللي بين السجدتين. أبلغ أشكال التذلل، أبلغ أشكال التوسل والطلب. ولذلك يقول لك فلان جسى على ركبتيه من الذل والانكسار. فالصلاة الإنسان لما وهو بينتقل ليها وبينتقل في أركانها، في الركوع سبحان ربي العظيم، في السجود سبحان ربي الأعلى. فالمهم الصلوات ما بين قراءة قرآن أو حركة الصلاة يعني أذكار الصلاة، المتأمل فيها يجد فيها تسبيح، فيها ذكر، فيها ثناء، لكن هذا الموضع هو دعاء خالص. الموطن ده لما بتيجي تقعد بين الايه السجدتين بتقول ايه؟ تدعي، صح؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا ان يوم القيامه في الشفاعه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم هيسجد، يقول ويلهمني الله سبحانه وتعالى محامد احمده بها لا تحضرني الان، ويخر لله سبحانه وتعالى ساجدا. فيقول الله سبحانه وتعالى يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. يأذن له بالدعاء بالشفاعة مع الجثو صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد سجدة القرب يبدأ إيه؟ يطلب، هو هيفتح يعني يفتح له في المحامد، لكن لما يجلس هذه الجلسة يبدأ بقى خلاص يأخذ. فأنت بترفع رأسك أيها العبد المصلي وسل تعطى. عشان كده في هذه الجلسة لا نجد شيئا إلا الدعاء. أيها الجاسي راجيا، شوف الدعاء بيقول إيه، رب اغفر لي وارحمني. طبعا في ذكر رب اغفر لي ثلاثة، وفي ذكر رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. يا سلام. ابن عباس يقول النبي كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. وفي صلاة الليل كان يضيف بعض هذه الأمور. أفضل الأدعية لو تأملتم هتلاقوا إن جمعتها هذا الدعاء جمع أفضل ما أنت تطلب من الله سبحانه وتعالى. فانظروا كده في الدعاء ده وتأملوا وحاولوا تعيشوا فيه. رب اغفر لي، هو أنت عاوز إيه؟ مش عاوز المغفرة، وعاوز الرحمة، وعاوز الهداية، وعاوز إن ربنا يعافيك، وعاوز إن ربنا يرزقك، وعاوز إن ربنا يجبرك، وعاوز إن ربنا يرفعك. سبحان الله. واجبرتني دي فيها معنى انك كل يوم بتتعرض لكسور، سواء كسر حسي او كسر معنوي، والكسور دي حد يقول لك كلمة تضايقك، خبر يعكنن عليك، حاجات كتير ممكن تضايقك فيها هنات معينة حتى لو متخدتش بالك كويس قوي، زي ما في اكلات وفي حاجات معينة ممكن تعمل فيك في جسمك حاجات وانت مش واخد بالك، ويبقى ليها اثر بعد كده، ويقول لك إذا انت اكلت حاجه من بره، انت تعرضت مش عارف لايه. كذلك في كسور للروح، فالله سبحانه وتعالى بيقول لك انت مخلوق خلقتك ضعيفه هشه، خلقه الانسان ضعيفه، فانت هتتكسر كتير، فانت محتاج ان الجبار يجبرك جبر يومي. عشان كده بتقول وارزقني واجبرني، زي ما انت محتاج رزق يومي انت محتاج مغفرة يومية، عشان كده بتقول ربي اغفر لي. مش يومية، ده انت محتاج تقريبا كل ايه في اليوم 5 مرات لمغفرة. فرب اغفر لي محتاج رحمة يوميا أكتر من 5 مرات فتطلبها، محتاج هداية يومية، هداية دي توفيق في القرارات، توفيق في كل شيء، واهدني. محتاج معافاة يوميا، محتاج رزق يومي، محتاج رفعة يومية، وارفعني. سبحان الله، لما تيجي تتأملوا في أدعية البقرة، إن هي من أبرك أدعية القرآن، هتلاقي فيها ما أنت تطلبه في هذه الأوقات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. في ليلة القدر أبرك الأدعية اللي أنت بتقولها، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، مش ده؟ سبحان الله. فمعظم أدعية القرآن هتلاقيها هذا الدعاء اللي بين الجلستين قد جمعها. الدعاء ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، هتلاقي هذا الدعاء بين السجدتين قد جبرك الله سبحانه وتعالى به. هذه المعاني مهم جدا الإنسان يعيش عليها ودايما يذكر نفسه ليل نهار بيها، لأن الإنسان سبحان الله هيكون في أعلى درجات الحرمان لما يكون قدامه شهد عروج يومي يعرج إلى الله سبحانه وتعالى به وأعظم رضاه. كل يعني إحنا دلوقتي في من شوية كده من ساعة كان عندنا فرصة كبيرة جدا للعروج، فرصة عندك ده اللي هيصلي بس الفرض بس عنده 2 ركعة كل حركة فيهم كافية أنها كانت تعرج بك إلى الله سبحانه وتعالى ويغمرك الله فيها وبسببها في السكينة والطمأنينة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الصلاة قرة عين لنا، وأن لا نأتي الصلاة ونحن متلبسين بكسل، فأسأل الله أن يرزقنا النشاط والهمة ويمن علينا بالخشوع، لأن الخشوع أول ما يفقد، كان حذيفة يقول أول ما تفقدون من دينكم الخشوع وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. فالواحد محتاج أنه هو لا يفقد الخشوع، وكأن حذيفة بأثر حذيفة ده نستفيد منه أن أول حاجة هتقع من حياتك وهتهدم روحك أن الخشوع يتفلت منك، وبعد كده الصلاة تتفلت منك، خلاص لم يعد لك جدار تستطيع أن تتكئ عليه طالما الخشوع والصلاة راح، يتبقى اللي باقي في الحياة. ولذلك في أمور اختيار الزوج واختيار الزوجة، إياك أنك تتساهل أبدا في موضوع الصلاة لما تتقدم لحد أو أن في حد يتقدم ليك، خلاص اللي حصل حصل، بقى اللي اتجوزوا حد ما بيصليش الله يعينهم. لكن أنا بتكلم دلوقتي وأنتوا لسه أصحاب القرارات، الحد الأدنى أن بيشهد بيصلي الصلوات الخمس في وقتها، حتى يعني لو مقصر في صلاة الجماعة ممكن نتناقش في النقطة دي. أما أنه هو لا يصلي أو بيجمع صلوات أو بيقطع وسطر وسطر والكلام ده كله، لا لا لا، لو اسمه أبو بكر واسمه عمر واسمه أبو عبيدة ولحيته أطول منك، أوعي توافق عليه، أوعي توافق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما سمعنا في بداية اللقاء بيتكلم عن الصلاة فقال إن صلحت صلح سائر عمله، ونفس الكلام يا جماعة، الإنسان اللي بيصلي صح سائر عمله إن شاء الله يكون صح. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير ويوفقنا وإياكم لكل خير. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.